المناولة باليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المناولة بالشمال، وورد أن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. فإذا صحت هذه الجملة فالظاهر أنه أن الأخذ باليسار ويعطي باليسار للتحريم إلا لسببين. نعم.